بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتقدم لنا فيما سبق قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وذكرنا بما يحصل به التحلل وأن ظاهر السنة أن التحلل الأول يكون باثنين معينين، هما الرمي والحلق، ثم بعد ذلك يحصل التحلل الثاني بما بقي من الطواف مع السعي. وتكلمنا أيضا فيما تقدم عن طواف الإفاضة إلى آخره، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أنه هو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، وأن الإجماع منعقد على ذلك، وأن طواف الإفاضة ركن بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. وتكلمنا أيضا في الدرس السابق عن المتمتع، هل يلزمه سعي واحد أو يلزمه سعيان، وأن جمهور أهل العلم رحمهم الله يرون أن المتمتع يلزمه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن المتمتع يلزمه سعي واحد. وذكرنا دليل كل قول. وأما بالنسبة للمفرد، أما بالنسبة للقارن، فهل يجب عليه سعي واحد أو سعيان؟ القارن هل يجب عليه سعي واحد أو سعيان؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فجمهور العلماء أن القارن يلزمه سعي واحد، والرأي الثاني رأي الحنفية أن القارن يلزمه سعيان، ولكل دليل. أما الذين قالوا بأن القارن لا يلزمه إلا سعي واحد، فاستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، يعني حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وهذا رواه مسلم في صحيحه، وهو صريح في أن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما بالنسبة للحنفية فقالوا بأن القارن يلزمه سعيان، استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جمع بين حج وعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جمع بين حج وعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وهذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده ضعيف، في إسناده الحسن ابن عمارة وهو ضعيف. وعلى هذا نقول الراجح بالنسبة للقارن أنه لا يلزمه إلا سعي واحد. بقينا في المفرد، المفرد لا يلزمه إلا سعي واحد لأنه أفرد الحج، وهذا بالاتفاق. فأصبح عندنا الناسك ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول المفرد كم يلزمه من سعي؟ سعي واحد. القسم الثاني القارن كم يلزمه من سعي؟ أيضا سعي واحد على الصحيح. جمهور أهل العلم أنه يلزمه سعي واحد، وعند الحنفية قالوا يلزمه سعيان. القسم الثالث المتمتع، المتمتع فالجمهور يقولون يجب عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله السعي واحد. وعلى هذا عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الجميع المفرد والقارن والمتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد. عند الشيخ الإسلام المفرد والقارن والمتمتع كلهم لا يلزمهم إلا سعي واحد. وأما الجمهور فالمفرد والقارن لا يلزمه إلا سعي واحد، وأما المتمتع فيلزمه سعيان. والحنفية القارن والمتمتع كل منهم يلزمه سعيان، وأما المفرد فسعي واحد. قال رحمه الله: أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. يعني المفرد إذا سعى بعد طواف القدوم فإن هذا يكفي، وكذلك أيضا القارن إذا سعى بعد طواف القدوم فإن هذا يكفي. ويدل لذلك ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، إلا طوافا واحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف القدوم ثم سعى ولم يسعى مرة أخرى. بالنسبة للمتمتع الأقرب هو رأي جمهور أهل العلم، هذا أقرب وأحوط. ويؤيد ذلك، يؤيد ذلك أن هناك فرقا بين القارن والمتمتع، فالمتمتع حصل حل بين العمرة وبين الحج، فكل منهما نسك مستقل، هذا له أركانه وهذا له أركانه. بخلاف القارن فإن أعمال الحج، فإن أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج يلزمه فقط سعي واحد. أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعلى هذا نقول الأقرب في هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو الأحوط، وهو أن المتمتع يلزمه سعي واحد فقط، سعيان، أمن المتمتع يلزمه سعيان. قال قال رحمه الله: ثم قد حل من كل شيء. يعني إذا طاف مع السعي حل من كل شيء حتى من النساء، إذ بالتحلل الأول يتحلل من كل شيء إلا النساء. إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حاله كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء جماعا ومباشرة وعقدا. فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء، العقد والجماع والمباشرة. قال: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة، لأن إذا طاف طواف الإفاضة وسعى، نعم إذا طاف طواف الإفاضة وسعى فإنه يشرب من ماء زمزم، يستحب له ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه فشرب، يعني فناولوه فشرب. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وماء زمزم هذه ماء مباركة، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنها طعام طعم، وفي غير مسلم وشفاء سقم، إنها طعام طعم وشفاء سقم. فتلخص لنا أن الإنسان إذا طاف طواف الإفاضة وسعى يستحب له أن يأتي زمزم ويشرب منه، بما ذكرنا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كشيخ جابر. كذلك أيضا في العمرة إذا طاف وسعى فإنه يستحب له أن يأتي زمزم ويشرب منه. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ذكر شيئا من آداب ماء زمزم، قال لما أحب، يعني يشرب ماء زمزم لما أحب. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله. ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه الحاكم في مستدركه. كذلك أيضا من أداب ماء زمزم أنه يستحب للإنسان أن يتضلع منه، يعني أن يملأ ضلوعه من ماء زمزم. ويدل لهذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، لا يتضلعون من ماء زمزم. وهذا رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه جمع من أهل العلم. أيضا من الآداب العامة أن يسمي الله عز وجل في بدء الشرب، وأن يشرب جالسا، وأن يحمد الله عز وجل إذا انتهى من الشرب، وأن يشرب ثلاثا إلى آخره. هذه آداب عامة، وأن لا يتنفس في الإناء إلى آخره. أيضا من الآداب قال ثم يقول الله، قال ويتضلع منه ذكرنا، قال ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشبعا وشبعا وشبعا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا شرب من زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ورد عن ابن عباس أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وهذا أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه الحاكم. فإذا أتى الإنسان بهذا الذكر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن هذا لا بأس به. أيضا ذكر بعض العلماء أنه يستقبل القبلة عند شرب ماء زمزم، وأنه يرش على بدنه وثوبه، ولكن مثل هذه الأشياء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كونه يرش على بدنه من ماء زمزم أو يرش على ثوبه أو يستقبل قبلة، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه يشرب والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها طعام طعم وشفاء سقم. قال رحمه الله: ثم يرجع إلى منى بعد أن يطوف بالإفاضة ويسعى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يرجع إلى منى ولا يبيت إلا بها. قال: باب ما يفعله بعد الحل. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت إلا بها بعد أن يطوف يوم النحر ويسعى، يرجع إلى منى ليطوف ليبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وليلة الثالث عشر إن لم يتعجل. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت ضحى يوم النحر، وبعد الطواف بعد أن شرب ماء زمزم اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أين صلى الظهر ذلك اليوم، هل صلى بمكة أو صلى بمنى. فالرأي الأول يعني والرواية الأولى أنه صلى بمكة، والرواية الثانية أنه صلى بمنى، أنه صلى بمكة والرواية الثانية أنه صلى بمنى. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى. جابر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم ذكر أنه صلى بمكة، وكذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أنه صلى بمكة. فاختلف العلماء رحمه الله كيف الجمع بين روايتي ابن عمر وجابر مع عائشة على أقوال. فقال بعض العلماء يرجح قول عائشة وجابر، قالوا بأن قول عائشة وجابر أرجح، لأن ابن عمر واحد وجابر وعائشة اثنان، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر بمكة كما ذكر جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. والرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بمكة الظهر ثم خرج إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم مرة أخرى، وهذا القول هو الصواب. قد رجحه الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهذا القول كما قلنا هو الصواب. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت إلا بها. البيتوتة بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق للمتعجل، والثالث عشر أيضا لغير المتعجل. هذه اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها على قولين. القول الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنها واجبة، أن البيتوتة بمنى واجبة. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله، قالوا بأنها مستحبة. الذين قالوا بالوجوب وهم الجمهور استنوا بأدلة، من هذه الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في البيتوتة بمنى من أجل السقاية، رخص للعباس في ترك البيتوتة بمنى من أجل السقاية. والرخصة يقابلها ماذا؟ يقابلها عزيمة، فدل على أن غير العباس البيتوتة في حقه عزيمة، يعني هذا شيء واجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بات بها وقال: خذوا عني منازلكم، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة في ترك البيتوتة، والرخصة يقابلها ماذا؟ عزيمة. وأيضا ورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه ورد عن عمر أنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. ولأن ما بعد العقبة هذا خارج منى، فحد منى من جهة مكة هي جمرة العقبة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث رجالا يدخل كل من كان وراء العقبة لكي يدخل إلى ماذا؟ يدخل إلى منى. فدل ذلك على أن البيتوت بمنى واجب. والرأي الثاني رأي الحنفية قالوا بأن البيتوت بمنى ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها من أجل تسهيل الرمي. يعني يقولون بأن هذا ليس مقصودا لذات البيتوتة، وإنما بات النبي عليه الصلاة والسلام لكي يسهل الرمي، لأنه سيرمي من الغد بعد الزوال. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والأصل في ذلك أن العبادات أنها مقصودة لذاتها، هذا هو الأصل. وعلى هذا نقول الأقرب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله. وما قدر البيتوتة الواجبة؟ البيتوتة الواجبة ما قدرها؟ قال العلماء رحمه الله بأن قدر البيتوتة الواجبة معظم الليل. تقدم أن ذكرنا قدر البيتوتة الواجبة في مزدلفة، لكن بالنسبة للبيتوتة الواجبة بمنى فإن قدرها هو معظم الليل. وعلى هذا يمكث بمنى معظم الليل، سواء من آخره أو من وسطه أو من أوله، النصف أكثر. فإذا مكث النصف فأكثر ولو بلحظة واحدة بمنى فقد أدى الواجب. وعلى هذا لو أنه جاء من غروب الشمس إلى ما بعد نصف الليل بلحظة قد أدى الواجب، أو جاء قبل نصف الليل إلى طلوع الفجر نقول بأنه قد أدى الواجب. أيضا من الأحكام المتعلقة بالبيتوتة أن البيتوتة بمنى تسقط عند العذر. أولا تسقط عند المصلحة، كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في ترك البيتوتة من أجل السقاية، ورخص للرعاة أيضا في ترك البيتوتة من أجل الرعاية. فالمصالح يعني الذين يشتغلون بمصالح الحجاج هؤلاء تسقط عنهم البيتوتة، يتعذر عليهم ذلك، لأن ما يتمكنون يجمعون بين البيتوتة وبين مصالحهم، أنا أقول البيتوتة تسقط عنهم. مثل الأطباء الذين يشتغلون في المستشفيات، وقد يشتغلون في المستشفيات خارج منها، نقول بأن البيتوتة تسقط عنهم. ومثل رجال الأمن الذين يشتغلون في تنظيم السيارات أو تنظيم الحجاج أو إلى آخره، فهؤلاء إذا لم يتمكنوا من البيتوتة في منى، من التواجد في منى، نقول بأن البيتوتة تسقط عنهم. وعلى هذا فقس يعني كل من كان يشتغل بأمور الحجاج، يشتغل بمصالح الحجاج، فإن البيتوتة تسقط عنهم. ومثل ذلك أيضا الموظفين إذا كان هناك موظفون يعنون بشؤون الحجاج إلى آخره، فنقول بأن البيتوتة تسقط عنهم. هذا إذا كان هناك مصلحة عامة. طيب أيضا القسم الثاني الأعذار الخاصة، هل تسقط البيتوتة أو لا تسقط البيتوتة؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أن مثل هذه أيضا تسقط البيتوتة. فلو كان الإنسان له مريض واحتاج إلى الذهاب بهذا المريض إلى خارج منى لكي يعالجه، أو له ضال احتاج أن يبحث عن هذا الضال فيرى أن هذه مثل هذه الأشياء تسقط عن الميتوتة. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات. الرمي تقدم لنا شروط صحته وذكرنا ما يقرب من 10 شروط: العدد وحجم الحصى الذي يرمي به إلى آخره، هذا تقدم فلا حاجة إلى أن نعيده. لكن ذكر المؤلف رحمه الله إلى أن الرمي يبدأ من بعد زوال الشمس، فالرمي في أيام التشريق له مبدأ وله نهاية. متى يبدأ الرمي؟ أيام التشريق. فنقول بأن الرمي أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أن الرمي يبدأ بعد الزوال. والدليل على ذلك، نعم الدليل على ذلك حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، هذا رواه البخاري، وحديث جابر هذا رواه مسلم. وأيضا أخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا ترمي الجمرة حتى تميل الشمس، لا ترمي الجمرة حتى تميل الشمس. فهذه أدلة ظاهرة للجمهور أن الرمي إنما يكون بعد الزوال. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولا شك أن الأيسر أن يرمي في أول النهار، لأن كونه ينتظر حتى تزول الشمس هذا وقت شدة الحر فيرمي في ذلك الوقت، لا شك أن كونه يرمي قبل ذلك أن هذا أيسر من كونه يرمي بعد الزوال مباشرة. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني قال الحنفية، لما الحنفية يفصلون، حنفية يفصلون فيقولون اليوم الأول من بعد الزوال، واليوم الثالث قبل الزوال وبعد الزوال، واليوم الثاني فيه تفصيل. يقول اليوم الأول من بعد الزوال، اليوم الثالث قبل الزوال وبعد الزوال، اليوم الثاني هذا فيه تفصيل. إن أراد الإنسان أن يتعجل فلا بأس أن يرمي قبل الزوال، وإن لم يرد أن يتعجل فلا بأس أن يرمي نعم إذا أراد أن يتعجل فلا بأس أن يرمي قبل الزوال، وإن لم يرد أن يتعجل فإنه يرمي بعد الزوال. أعيد كلام الحنفية رحمه الله، يقولون اليوم الأول ترمي بعد الزوال، اليوم الثالث ترمي قبل الزوال وبعد الزوال، اليوم الثاني يفصلون فيه إن أراد أن يتعجل، إن أراد أن يتعجل فإنه يرمي متى؟ قبل الزوال لا بأس، وإن لم يرد أن يتعجل فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال. ويستدلون على هذا بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر، إذا انتفخ النهار من يوم الصدر فقد حل الرمي والصدر. نعم هذا حديث أخرجه البيهقي وأسناده ضعيف، طلحة بن عمر المكي ضعيف. وأيضا يقولون بأنه ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه رمى قبل الزوال، لكن هذا أيضا لا يثبت. نعم، وإن كان صححه بعض أهل العلم إلى آخره. واليوم الثالث يجوز قبل الزوال بعد الزوال، لأن هم يقولون لأن اليوم الثالث يجوز الإنسان أن يتركه، يجوز الإنسان أن يتعجل وأن يتركه، ويجوز قبل الزوال وبعد الزوال. الرأي الثالث في المسألة هذا ذهب إليه بعض السلف كعطاء وطاووس إلى آخره، أنه يجوز الرمي قبل الزوال في سائر الأيام، يعني في اليوم الأول والثاني والثالث، هذه كلها يجوز فيها الرمي قبل الزوال. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات ذكره عند رمي الجمار، من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات ذكره عند رمي الجمار. لكن هذا الذكر هذا مقيد بالسنة، نعم السنة قيدت ذلك، وهو أن يكون بعد الزوال. وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة أن يحتاط المسلم وأن لا يرمي إلا بعد الزوال. هذا بالنسبة لبدء الرمي. متى ينتهي وقت الرمي؟ نقول بأن وقت الرمي الصحيح أنه يستمر إلى طلوع الليل. نعم، وقت الرمي نقول الصواب في ذلك أنه يستمر إلى طلوع الفجر، فرمي اليوم الحادي عشر يستمر إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر، ورمي اليوم الثاني عشر يستمر إلى طلوع فجر اليوم الثالث عشر، ورمي الثالث عشر يستمر إلى متى؟ إلى غروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس فقد انتهت أيام التشريق، إذا غربت الشمس فقد انتهت أيام التشريق. وتقدم لنا أن ذكرنا ما يتعلق بالرمي ليلا، ذكرنا مذاهب العلم رحمه الله في حكم الرمي ليلا، وذكرنا الأدلة على ذلك أنه وارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره، وحيث بن عباس أنه قال رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج إلى آخره. طيب أيضا المسألة الثالثة مما يتعلق بوقت الرمي أن الإنسان إذا ترك الرمي لعذر فإنه لا بأس أن يرميه قبل الزوال، لأنه لا يكون أداء في هذه الحال وإنما يكون قضاء قضاء. فمثلا إنسان لم يرمي في اليوم الحادي عشر حتى أطلع عليه فجر اليوم الثاني عشر، فنقول لا بأس بأنك ترمي قبل الزوال، ترمي اليوم الحادي عشر قبل الزوال من اليوم الثاني عشر، لأن هذا أصبح قضاء، يعني هذا أصبح قضاء. وهذا نص عليه الشافعية، لأن الشافعية والمالكية يقولون إذا لم يرمي مثل يوم الحادي عشر لعذر فله أن يرمي رمي اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر قبل الزوال. أيضا من المسائل المتعلقة بالرمي جمع الرمي، هل يجوز أن يجمع الرمي في اليوم الأخير أو لا يجوز له أن يجمع الرمي في اليوم الأخير؟ المشهور من المذهب ومذهب الشافعية أنه يجوز أن يجمع الرمي، يعني لو أن الإنسان ما رمى يوم النحر ولا رمى اليوم الحادي عشر ولا رمى اليوم الثاني عشر، يجوز له على المذهب أن يجمع الرمي كله في آخر يوم في اليوم الثالث عشر، فيبدأ بجمرة العقبة رمي يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يعود وينوي اليوم ماذا الحادي عشر، ويبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود مرة ثانية أو ثالثة وينوي عن اليوم الثاني عشر ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود وينوي اليوم الأخير اليوم الثالث عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الشافعي، قال بأن هذا جائز، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة يرمون يوما النحر ثم يجمعون رمي يومين يرمونه في أحدهما ثم يرمون يوم النحر. رخص النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة يأتون يوم النحر ويرمون، لأن الناس بحاجة إلى رواحلهم يوم النحر، بحاجة للرواحل، لأنهم يأتون يوم النحر برواحلهم من مزدلفة إلى منى، فهم بحاجة للرواحل، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين، اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمونه في الثاني عشر، ثم يأتون يوم النفر ويرمون مع الناس. لماذا يأتون يوم النفر يرمون مع الناس؟ لأن الناس بحاجة إلى الرواحل، سيذهبون سينصرفون، فاستدلوا بهذا على أنه لا بأس أن الإنسان يجمع. الرأي الثاني رأي مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز الجمع، يعني يجب أن ترمي كل يوم بيومه، نعم أنه لا يجوز الجمع، قالوا يجب أن ترمي كل يوم بيومه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأن كل يوم عبادة مستقلة. والصحيح في ذلك، صحيح في هذا أن يقال أنه في حال العذر والمصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به، كما قلنا في البيتوثة بمنى، إذا كان هناك مصلحة، يعني إنسان يشتغل بمصالح الحجاج ويصعب عليه أن يأتي كل يوم يرمي، مثل أطباء مثل رجال أمن وغيرهم والموظفين الذين يشتغلون بمصالح الحجاج، فنقول هنا لا بأس أن يجمعوا، لا بأس أن يجمعوا. كذلك أيضا لو كان الإنسان معذورا، مثل إنسان مريض أو كبير في السن أو امرأة حامل ونحو ذلك، ويشق عليها أن يأتي كل يوم إلى المرمى ويرمي، فنقول هنا لا بأس أن يجمع الرمي. فتلخص لنا أنه إذا كان هناك مصلحة أو كان هناك عذر فإنه لا بأس أن يجمع، وأما مع عدم ذلك فالأصل أن الإنسان يرمي كل يوم بيومه. وبهذا تجتمع الأدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعذر البيت منا سوى زحام وكذا، هذا إن شاء الله ما عليه شيء، تعذر إنسان مثلا زحام السيارات وكذا هذا لا شيء عليه إن شاء الله. قال رحمه الله: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى. قال المؤلف رحمه الله: يبتدئ بالجمرة الأولى. جمهور أهل العلم رحمهم الله يرون أن الترتيب بين الجمرات شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب، وعلى هذا يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، يجب عليه أن يرتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هكذا، فلو أخل بالترتيب لم يصح. وعند الحنفية أن الترتيب سنة، فلو أنه بدأ بالعقبة أو بدأ بالوسطى أو بدأ بالصغرى قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. ولا أحرف في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، إلا إذا أقل الإنسان بالترتيب ولا يمكنه أن يتدارك، نعم لا يمكنه أن يتدارك لأن زمن الترتيب قد مضى أو زمن الرمي يقول بأنه قد مضى. قال ويبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل قبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة. يعني المذهب يقول لك يستقبل قبلة، يجعل الجمرة الوسطى عن يساره، جمرة الوسطى يجعلها الجمرة الأولى، الجمرة الأولى يقولون بأنه يجعلها عن يساره وتستقبل قبلة. يعني إذا كانت هذه القبلة تجعل الجمرة عن يسارك وترميها هكذا، يعني أن تكون مستقبل قبلة والجمرة تكون عن يسارك وترميها هكذا، لا تجعل جمرة بين يديك. وهذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر. فالصحيح في هذا أن الإنسان يجعل الجمرة بين يديه، يجعل الجمرة بين يديه، وأما تقصد استقبال قبلة فهذا لم يرد، هذا لم يرد، بل نقول الصحوه في ذلك أن الإنسان يجعل الجمرة بين يديه كما هو عمل الناس اليوم. وأما كل الإنسان يتقصد أن يرمي الجمرة الأولى ويكون مستقبل قبلة وهي عن يساره، يقول هذا ليس عليه دليل. ثم يقول مؤلف بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو. هذا هو السنة، السنة إذا انتهى الإنسان من الجمرة الأولى أن يتقدم وأن يرفع يديه وأن يستقبل قبلة وأن يدعو دعاء طويلا. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أنه بقدر سورة البقرة، أنه يقف ويدعو دعاء طويلا أنه بقدر سورة البقرة. وقد دل على الدعاء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم يتقدم فيقوم مستقبل قبلة طويلا، ثم يتقدم فيقوم مستقبل قبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويدعو ويرفع يديه، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. قال ثم يأتي الوسطى كذلك، ثم يأتي الوسطى كذلك. الوسطى يقولون بأنه يجعلها عن يمينه، يستقبل قبلة، إذا قلنا بأن هذه القبلة يجعل جمرها الوسطى عن يمينه ويرميها هكذا، يعني يكون مستقبل قبلة ويجعل الجمرة الوسطى عن يمينه ويرميها هكذا وهو مستقبل قبلة. لكن هذا كما تقدم فيه نظر، والصحيح بذلك أنه يجعل الجمرة بين يديه، صافي ذلك أنه يجعل الجمرة بين يديه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة. قال وبعد أن ينتهي من رمي الجمرة الوسطى فإنه يستقبل قبلة ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا كما ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ثم يرمي جمرة العقبة بعد أن ينتهي من رمي الجمرة الوسطى، يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه كما تقدم، يستقبل قبلة ويجعلها عن يمينه ويكون وجهه تجاه القبلة ويرميها عن يمينه. وهذا فيه نظر، والصواب في ذلك أنه كما ورد في حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وتكون الجمرة بين يديه، هذا هو الصواب. كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتقدم ذلك. قال: ولا يقف عندها، يعني يقف للدعاء عند الجمرة الأولى ويقف للدعاء أيضا عند الجمرة الوسطى، وأما بالنسبة لجمرة العقبة فإنه لا يقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وذكرنا فيما تقدم الحكمة من عدم الوقوف عند جمرة العقبة، فقال بعض العلماء: لا يقف عند جمرة العقبة لضيق المكان، لضيق المكان. وقال بعض العلماء: لا يقف عند جمرة العقبة لأن العبادة قد انتهت، والدعاء إنما يكون في جوف العبادة، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، أنه لا يقف لأن العبادة قد انتهت، وسبقت الإشارة إلى هذا. قال: ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، يرمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم بعد ذلك جمرة العقبة. قال: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس. التعجل هذا تحته مباحث، لأن يعني التعجل تحت مباحث ومسائل. المسألة الأولى: حكم التعجل. نقول بأن التعجل هذا جائز، لأن هذا جائز، وقد دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله. أما القرآن فقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأيضا السنة حديث عبد الرحمن الديلمي، فأم حديث عبد الرحمن الديلمي أنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أيام منا يتلو، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا وجعل ينادي بها في الناس. حيث عبد الرحمن الديلمي أنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أيام منا يتلو، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا وجعل ينادي بها في الناس. وهذا الحديث رجل من أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصحاب خزيمة وكذلك أيضا ابن حبان، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام المقيم النسك للناس أنه لا يتعجل، يستثنون الإمام، يقول الإمام المقيم النسك للناس ليس له أن يتعجل. والإمام مالك رحمه الله يقول: المكي ليس له أن يتعجل. الإمام مالك يقول: المكي ليس له أن يتعجل. والحنابل يقول: الإمام الذي يقيم النسك للناس ليس له أن يتعجل. والصواب في ذلك، لأن الصواب في ذلك أن التعجل عام للمكي ولغير المكي، وكذلك أيضا للإمام ولغير الإمام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال المؤلف رحمه الله: خرج قبل الغروب، يعني وقت التعجل إلى غروب الشمس، يعني وقت التعجل إلى غروب الشمس، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. عند الحنفية يقولون بأن وقت التعجل يمتد إلى ما بعد الغروب، يعني الحنفية يتوسعون في ذلك، يمتد إلى قبيل طلوع الفجر الثاني، يعني إذا غربت عليك الشمس وأنت ما تعجلت لا بأس، بعد غروب الشمس تعجل إلى قبيل طلوع الفجر الثاني. إذا طلع الفجر الثاني من اليوم الثالث عشر ليس لك أن تتعجل. يقول: لا بأس أن الإنسان يتعجل إلى قبيل طلوع الفجر الثاني، من اليوم ماذا هي الأيام؟ 13 من اليوم 13. قل له أن يتعجل إلى قبول إلى قبيل طلاع، فهو طلع من الفجر الثاني ليس له أن يتعجل. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين، قال في يومين، وفي هذه الأي شيء في الظرفية، يعني في ظرف هذين اليومين، وهذا إنما يكون قبل غروب الشمس. وأيضا على هذا أيضا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. يقول عمر رضي الله تعالى عنه من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. وهذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وإسناده صحيح، هذا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. فالصواب في ذلك أن التعجل يمتد إلى غروب الشمس، ما بعد غروب الشمس ليس له أن يتعجل. طيب المسألة الثالثة، مسألة الثالثة، إذا أدركه غروب الشمس في حال المسير من منى، في حال المسير من منى، أو هو يشد رحلة، أو هو يشد رحلة، فهل له أن يتعجل أو ليس له أن يتعجل؟ نقول نعم له أن يتعجل. كذلك أيضا لو أدركه المسير، لو أدركه غروب الشمس وقد رمى، قد رمى وهو في طريقه إلى التعجل لكي يأخذ رحلة، نقول أيضا له أن يتعجل، قل له أن يتعجل. بل إن بعض أهل العلم رخص قال إذا شرع في الرمي ثم أدركه غروب الشمس، يعني إذا شرع في الرمي ثم أدركه غروب الشمس فله أن يتعجل.